بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي تحريم الظلم أورد المصنف رحمه الله حديث عدي بن عميرة رضي الله تعالى عنه، وكل ما سمي من الرجال بهذا الاسم عميرة فإنه بفتح العين وكسر الميم عميرة، وأما النساء فقد ورد هذا وهذا، يعني ورد عميرة وورد عميرة في أسماء النساء. فكل ما تراه في الكتب من أسماء الرواة وما أشبه ذلك فهو عميرة بالفتح. وهو عدي بن عميرة الكندي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحاديث، هذا واحد منها أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقول رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل، استعملناه على عمل كجباية الزكاة مثلا والقيام على الصدقات وأخذها من أصحابها من دافعيها أو غير ذلك مما يمكن أن يولى عليه الإنسان كولاية على بلد، يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، مخيطا يعني الإبرة، فما فوقه، ما فوقه يحتمل أن يكون بمعنى فما دونه يعني ما أصغر منه، والاحتمالان في الآية من سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يحتمل أن يكون المراد فما فوقها يعني فما هو أصغر منها في الحجم وأدق من البعوضة، ويحتمل أن يكون المراد فما فوقها يعني ما هو أكبر منها وأعظم في الخلقة. فهنا فكتمنا مخيطا يعني إبرة فما فوقها فما هو أصغر وأدق منها، ويحتمل وما هو أكبر منها، يعني الإبرة يمثل بها للشيء الصغير الحقير التافه. تقول: جاء بالخيط والمخيط، أعطيته الخيط والمخيط، يعني ما تركت شيئا إلا وقد خولته إياه. يقول: فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، كان غلولا كما سبق، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وكما مضى أيضا في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوعيد على الغلول وما يأخذه العمال من المال العام بغير حق مما استعملوا فيه، فذكر قال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وهو يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر في الحديث الآخر أن من أخذ شبرا غصب شبرا من الأرض فإنه يطوق ذلك من 7 أراضين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكان غلولا يأتي به يوم القيامة، يعني من أخذ قليلا أو كثيرا إبرة فما دونها أو ما هو أعظم منها فإنه يأتي به يوم القيامة. وفي رواية ذكر أنه يكون غلا يأتي به يوم القيامة، والغل هو الحديد الذي يربط به اليدان مع العنق، يربط به الأسير في يديه وفي عنقه، فيكون هذا الشيء الذي غله يكون غلا تربط فيه يداه وعنقه. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، اقبل عني عملك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على أمر، ولاه على شيء، فلما سمع الوعيد سمع الحديث قال: يا رسول الله أقلني، أقلني من هذا العمل، لا أريده، خلصني منه لئلا أدخل في حرج، فذمتي لا تتسع لهذا، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا وكذا، ذكر الحديث، قال وأنا أقول الآن من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى، رواه مسلم. يعني لا يأتي ويقول هذا والله هدايا قدمت لي وهذا هو المال الذي طالبتموني أتيت به، وأما هذه فبحكم علاقاتي ومعرفتي جاء الناس لي بهدايا، هذا جاءني بتحفة وهذا جاءني بساعة وهذا جاءني ببشت وهذا جاءني بسيارة وهذا جاءني بما شاء الله تبارك الله، جاء بمفتاح سيارة وقال هذه تراها ليست لك هذه لولدك فلان لأنه تخرج من ثالث متوسط، ما شاء الله تبارك الله، ترى ما هي لك هي للولد، تيلب سيارة شبح ويقول له هذه للولد لأنه تخرج من ثالث متوسط، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يأتيه ويعطيه شبح على أنه لده متخرج من ثالث متوسط؟ فهذا كله غلول يأتي به يحمله، يحمل هذه السيارة يوم القيامة شايلها في أرض المحشر يفتضح أمام الخلائق والناس يدهكهم العرق كما هو معروف. فليأتي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. إذا جاء بقليله وكثيره عند ذلك الإمام له أن يعطيه شيئا من هذا مقابل عمله، وليس له حق أن يأخذ من عند نفسه. والحديث الآخر الذي ذكره هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل، مروا على رجل يحتمل أنهم مروا عليه مرورا مقتولا فمروا به، ويحتمل أنهم مروا على رجل أي فيما ذكروا، ذكروا أسماء، فلما ذكروا أحد الأسماء قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا، يعني ليس بشهيد، إني رأيته في النار. في ماذا؟ في بردة غلها، بردة ثوب مخطط، بردة يمكن لو يعطاها واحد منا ما أخذه، في بردة يعني بسبب بردة، دخل النار بسبب بردة غلها أو عباءة، رواه مسلم، عباءة، قتل في سبيل الله ومع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه في النار. فكيف بالذي يجري الصفقات الوهمية بالملايين، بالملايين، صفقات ما لها حقيقة في أرض الواقع، أو صفقات مشرية بقيم عالية ثم ترد بحجة أنها ما تصلح أو فيها عيب، ثم يشترى بنصف الثمن ويذهب نصف الثمن إلى جيبه؟ كيف بمن يأتي ويتوقع المسيرات على 300 عامل والواقع أنه ما عنده إلا 10 عمال يشتغلون في هذه الجهة، والذين يوقعون 300 وأكثر من 300 واللي يشتغلون ما يجون 10، الباقي هذولا اللي هم 290 هذا راتبهم، هذا كله غلول يأتي به يوم القيامة. إذا كانت الإبرة فكيف برواتب 290 عامل؟ فهذا ما ينطلي على الله عز وجل، وإن انطلى على الناس هذا يأكل حرام، يأكل جمر ويوكل عيال حرام، وكل جسم لحم نبت من حرام فالنار أولى به، ولا يبارك له في هذا. والمسألة أيها الأحبة، الجوع يطرد بكسرة من الخبز، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. الآن الذين في المسجد منهم من لا يملك إلا القليل، ومنهم من يملك الكثير، ومع ذلك الكل شبعان والكل ينام والكل يأتي إلى المسجد في عافية الله عز وجل، ولم يغل ولم يأخذ ولم يسطو على مال حرام ولم يدخل في جيبه شيء من الحرام. فالإنسان يجب أن يتحرز، وما كتب له من الرزق سيأتيه إن صبر بالحلال، وإن لم يصبر فبالحرام. العامل لربما يترك في محل يبيع فيه ويأخذ كثيرا من المال، والله عز وجل يراه ويكتب عمله، ثم ماذا؟ ثم هو يكثر على نفسه من العذاب والأغلال يوم القيامة. فما يضيع شيء، من أخذ في الدنيا شيء أيها الأحبة بغير حقه فإنه سيدفع ثمنه غاليا في الغد. نسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.